بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الأطعمة. هذا الكتاب يبحث فيه العلماء ما يحل ويحرم من الطعام والشراب، وبحث مسائل الطعام والشراب مما يدل على كمال هذه الشريعة واستيعابها لجميع الأحكام، فإنه ما من خير إلا دلت عليه، وما من شر إلا حذرت منه. فبينت ما يجوز للمسلم أن يتناوله أكلا وشربا، وما لا يجوز، وهذا من رحمة الله جل وعلا وفضله على عباده. ولهذا يتعبد المسلم لله جل وعلا باستحلال الحلال وتحريم الحرام، أو بإحلال الحلال وتحريم الحرام. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله، بل قد ذكر العلماء أن من حرم ما أحل الله من الأطعمة مما علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة كفر. فقالوا مثلا: من حرم الخبز كخبز، هذا كفر، لأنه يحرم شيئا اتفق المسلمون على إباحته، وهذا مما علم من دين الإسلام بالضرورة، كالذي يحرم شرب الماء. وهكذا من استباح ما حرمه الله جل وعلا استباحة مما علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة كفر، كالذي يستحل الخمرة وهي محرمة باتفاق المسلمين. ولهذا أيضا يجب على المسلم أن يحذر من أن يقول في شيء إنه حلال أو حرام بغير علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد فصل العلماء في أحكام الأطعمة في كتب الفقه وفي كتب الحديث وفي كتب مستقلة أيضا، مؤلفات كثيرة في أحكام الأطعمة وفي أحكام أجزاء من الأطعمة أو أنواع من الأطعمة. وقوله رحمنا الله وإياه: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والطعام يطلق على ما يؤكل، كما إنه يطلق أيضا على ما يشرب. كما في قوله تعالى: ومن لم يطعمه، فدل على أن الشراب يدخل في الطعام بأنه يستطعم، لكن غالب ما يطلق الطعام على الأكل، ولذلك يقول الطعام والشراب، يعطفون الشراب عليه، والعطف يقتضي المغايرة غالبا. يقول: الأطعمة نوعان، حيوانية، حيوان وغير حيوان، يعني الأطعمة الحيوانية والأطعمة غير الحيوانية، وهي الأطعمة النباتية. ثم بدأ يتكلم عن القسم الثاني، وهو الأطعمة غير الحيوانية وهي الأطعمة النباتية. الأصل في جميع الأطعمة الطيبة أنها مباحة، وما أشكل أمره فيرجع فيه إلى الأصل وهو الإباحة، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فدل على أن الأصل الإباحة. وقاعدة المباحات هي الطيبات، وقاعدة المحرمات هي المستخبثات، فكل طيب فهو حلال، وكل مستخبث فهو حرام، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، لأن قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكل طيب فهو مباح، وكل خبيث فهو حرام. فالنباتات كلها مباحة، واستثنى منها أمران كما ذكر المؤلف: النجسة والمضرة. هل هناك نباتات نجسة أو مستخرجات منها نجسة؟ ذكروا من النجاسات الخمر، والخمر يصنع من النبات غالبا، وجمهور العلماء على أنه نجس، نجاسة ذاتية عينية. وذكروا أيضا من النجاسات النباتية النباتات المسكرة والنباتات المخدرة، وعلى رأسها الحشيش والأفيون ونحوها أو نحوهما، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن الحشيشة، قال: الخمر كالبول والحشيشة كالغائط. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أن هذه النباتات نجسة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذه النباتات نجاستها حسية، ليست معنوية وليست ذاتية، معنوية، فهي نجسة كنجاسة الميسر ونجاسة الأصنام وما شابه ذلك، ونجاسة الكفار. فهي نجاسة بمعنى أنها نجسة معنويا، يعني أنه لا خير فيها، أنها مستقذرة معنويا، لا أنها نجسة العين، من مسها لزمه أن يتطهر منها، وإذا مست شيئا وفيها أو فيه رطوبة نقلت إليه النجاسة. وهذا القول أصح، أن نجاسة الخمر ونجاسة الحشيشة ونجاسة المسكرات عموما نجاسة معنوية، كما قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فجعلها رجس لأنها من عمل الشيطان، دل على أنها نجاسة ليست حسية، بدليل أيضا أنه قرنها جميعا في حكم واحد، والميسر ليس نجسا والأنصاب كذلك والأزلام كذلك، كلها ليست نجسة ولكن نجاستها معنوية، يعني أنها مستقرة، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس، ونجاستهم نجاسة معنوية لأنهم كفروا بالله جل وعلا. ولهذا جاز نكاح الكتابية وهي مشركة عندها شرك وكافرة، ولم يأمر الشارع بالتحرز منها، وكان الكفار يدخلون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون إليه وتحدثون إليه ويجلسون على مجلسه، وكل هذا يدل على أنهم ليسوا نجسين نجاسة ذاتية، إنما هي نجاسة معنوية. وهكذا الخمر أريقت في سكك المدينة وأريقت في بيوت الصحابة رضي الله عنهم ولم يتحرزوا منها، فدل على أنها طاهرة حسيا لكنها نجسة معنوية. وعلى هذا لا يوجد في النباتات نبات نجس، كلها طاهرة، لكن قد يوجد فيها متنجس. وصورة المتنجس هو النبات الذي غذي بالنجاسات حتى ظهر أثرها فيه ظهورا بينا، كالذي يشرب من المياه النجسة مياه المجاري، أو يسمد بالسماد النجس فيظهر أثر النجاسة فيه، فهذا متنجس لا يجوز أكله، وحكمه حكم إيش؟ حكم ماذا؟ حكم الجلالة، حكم الجلالة، فعلى هذا لا يجوز أكله إلا إذا سقي الماء الطاهر الطيب فتغير وذهبت آثار النجاسة، مثل الجلالة وهي الحيوان الذي يأكل يكون غالب أكله النجاسات، فهذا لا يجوز أكله إلا إذا أطعم الحلال الطيب الطاهر حتى زالت أثر النجاسة من لحمه. وهذا يختلف، فالدجاجة قد تأخذ 3 أيام ثم تزول، والشاة قد تأخذ 2 أسابيع أو شهر أو أقل أو أكثر، يعرف ذلك أهل الخبرة فيها، ليس لها حد محدود. قال: أو كان مضرا، مثل النباتات السامة، أي نبات سام فهو محرم، لا يجوز أكله لضرره. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. ومن وجأ نفسه بحديدة فهو يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. خرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. دل على أن أكل السموم حرام، لأن في قتل النفس، ومن قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من أعظم كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. فمن أعظم المحرمات قتل النفس. قال تعالى: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وش تعرفون من النباتات السامة عندنا في بيئتنا؟ أحد راعي بر وأحد راعي يعرف، نحاول نسمع يقولون انه، بس ما ادري عن دقة هذا، هل هو فعلا يعني نسمع ان يقولون الحنظل انه سام؟ ايش القفلة؟ الدفلة. هذا مأكول ولا ورود؟ لا، زهور يعني جمالية. حسنت. نعم ماشي. لو واحد منكم يعني يبحث لنا عن بعض الأطعمة السامة المعروفة على الأقل في البيئة عندنا ويجيبها لنا الأسبوع القادم. سم الشري، هو بنفسه الحنظل الشري، هو نفسه ولا لا؟ ها؟ الشري. هذا الشري له كورة كذا، حد إنها رطبة تصير سامة. والبهائم تعلم هذا سبحان الله، ما تاكلها رطبة، إذا جفت أكلها. إيش؟ البروق يطمع في بادية نجد. إيه. البروق حتى البهائم حتى في الربيع تتجمع. طيب اكتبوا لنا هذه، خلينا نجمع أمثلة على هذا. سوي يا محمد، اكتب اللي ذكروه وابحث عنه بعد تأكد. ايش كتبت عيل؟ البروق، حنظل، حنظل انت قلت ولا لا؟ والشري، وش اسمه؟ الدفلة. دفلة على وزن دقرة. طيب، قال: والأشربة كلها مباحة. الأشربة لا حصر لها أيضا، أنواع كثيرة جدا. قال: إلا ما أسكر. المسكر كله حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ثم قال: والمسكر يحرم قليله وكثيره. لا شك في هذا، وهذا قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. يا يعني ما أسكر قليل كثير فقليل حرام، المعنى واحد. وعلى هذا فلا يجوز شرب المسكر سواء أسكر أو لم يسكر. فلا يجوز تناول القليل منه ولا الكثير، ما دام أنه يسكر لا يجوز شرب القليل منه. ثم قال رحمنا الله وإياه: وإن تخللت الخمر، يعني صارت خلا بنفسها. الخمر قد تتخلل بنفسها، يعني تترك، نسيت مثلا فتغيرت، انقلبت من كونها خمرا إلى كونها خلا. فهذه بإجماع العلماء إذا لم يكن للإنسان فيها فعل فإنها تطهر ويجوز تناولها وبيعها وشراؤها. قد نقل الإجماع على هذا جملة من العلماء رحمنا الله وإياهم، أن الخمر إذا تخللت بنفسها، وبعض العلماء يعبر بفعل الله، يعني ليس للإنسان فيها إيش؟ يد ولا عمل. وأما إذا تخللت بفعل الإنسان فهذه عند الفقهاء نوعان أو قسمان. القسم الأول ألا يضيف إليها شيئا ولكن ينقلها مثلا من الظل إلى الشمس، أو من الشمس إلى الظل، أو من مكان حار إلى مكان بارد، أو فاختلفوا فيها، فبعضهم يلحقها بالقسم الأول يقول الإنسان ما لم يعمل فيها شيئا، وبعضهم يلحقها بالقسم الثاني أو الثالث، وهو ما للإنسان فيه يد، يعني يضيف إليها شيء، مثلا يصب عليها خل سابق فيؤثر في تخليل في سرعة تخليلها، أو يضيف إليها مثلا ملح، أو يضيف إليها ليمون، أو يضيف إليها حسب ما يعرفه أهل الخبرة في هذا الباب. فهذه اختلف العلماء فيها من عدة وجوه، والجمهور على تحريم الفعل ولا شك في التحريم، لكن بقي إذا تخللت هل تحل وتطهر على القول بنجاستها كما هو مذهب الجمهور، أو لا تحل ولا تطهر. أما على القول بالطهارة فيبقى عندنا الكلام في الثاني، هل تحل أو لا تحل، وعند الجمهور هل تطهر أو لا تطهر، ثم هل تحل أو لا تحل. واضح؟ فهي على جميع الأحوال فيها إشكال، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساكها لتخليلها. قد ثبت في صحيح في مسلم وغيره من حديث أنس، وجاء من حديث غيره أيضا، أنه لما حرمت الخمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر اليتامى عند أبي طلحة أنه يمسكها حتى تتخلل، يعني من باب المحافظة على مال اليتيم، لقوله تعالى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساكها وعن تخليلها. فالذي لا شك فيه أنها يحرم التخليل لهذا الحديث، يعني يحرم الإمساك والتخليل. لكن لو فعل الإنسان، لو فعل ارتكب الإثم وتخللت، هل نقول لا تزال خمرا ولا تزال نجسة على مذهب الجمهور، أو نقول خلاص يأثم ولكن هي صارت حلال؟ الجمهور أيضا على الأول، قالوا تبقى نجسة وتبقى محرمة، والقول الثاني وهو مذهب مالك وبعض أهل العلم قالوا يأثم تكون حلالا، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن العين اختلفت، لأن عينها اختلفت. وإنما منع الشارع من إمساكها سدا لذريعة إيش؟ بقاء الخمور، لأن بقاء الخمور مظنة لتناولها، إن تناولها الرجل أو تناولها أهل بيته أو تناولها خادمه أو أمته أو أيا ما كان، فمنع من إبقائها أصلا كما قال تعالى فاجتنبوه، فهذا أمر بالاجتناب الكامل. لكن هذا لم يجتنب وأبقاها أو خللها حتى تخللت، هل نقول هي الآن خمر أو ما عاد به خمر؟ ما عاد به خمر، فلا تدخل في النصوص الناهية عن إمساك الخمر، لكن لا شك أنه أثم لأنه قد إيش أمسكها، فيستغفر الله ويتوب إليه. وعند أصحابنا الحنابلة رحمه عند المشهور في المذهب، وهو قولان أيضا في المذهب عندهم، أنهم يستثنون خمرة الخلال، الخلال وليس الخلال هو أبو بكر الخلال، إنما الخلال اللي هو بياع الخل وصانع الخل، قالوا لأنه يعني كثير من الخمر من الخل لا يتخلل حتى يمر بمرحلة التخمر، فلو قلنا أتلفها لا تلف جميع ماله. وأنكر ذلك آخرون وقالوا هناك طرق صحيحة لتخليل الطعام دون أن يمر بمرحلة التخلل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ليس عندنا خمر محترمة. أما صاحب الإنصاف فيقول والصحيح أن عندنا خمرا محترمة، وهي خمر الخلال، خمر إيش؟ الخلال. نعم نعم، يعني أنها يجوز إبقاؤها ولا يجب إتلافها، فهي مال محترم بخلاف المال الحرام ليس له احترام يجب إتلافه. نعم، هذا خلاصة الكلام في هذه المسائل. طيب، أحد عنده السؤال؟ تفضل عليك، أرفع صوتك. وين الاستحالة؟ جيب لي الاستحالة. ولذلك أنا ما قلنا أن من تغذى بالنجاسة صار نجسا، مش قلنا؟ ها؟ مش قلت أنا؟ إذا ظهر عليها أثر النجاسة ظهورا بينا في طعمها وفي رائحتها، معناها ما استحالت. ولذلك يعني إذا لم يظهر فالنجاسة ليس لها أثر، ليس لها أثر، ولذلك يجوز التسميد بالسماد النجس، لكن لا يكثر منه ويداوم عليه حتى لا، خاصة في النباتات الصغيرة، النباتات يعني مثل النخل غالبا قوي يروح مع الجذع اللي مش كبره فما يبقى له أثر كبير، لكن مثل البقدونس والكراث والنعناع هذه إذا كثرت عليها الأسمدة النجسة أو أصابتها مياه نجسة تغذت بها وصارت رائحتها قبيحة وصار طعمها طعم النجاسة، فهنا ما استحالت النجاسة، النجاسة صارت ظاهرة في صورة خضراء، هذا مثل الحيث الرقطة. ولذلك الدولة عندنا هنا تشدد وتمنع من بيع هذه الأشياء التي تتغذى بالنجاسات. وكان بعض مشايخنا يقول كان بعض الباعة يحتالون فاللي يطلعونه من مياه المجاري اللي هنا في الحائر وغيرها يروحون يبيعونه في حريملة ولا يبيعونه في المناطق الأخرى أو يجلبونه من تلك المناطق حتى يوهمون الناس أنه مجلوب من أماكن ما فيها مياه صرف صحي، يعني ما فيها مياه صرف صحي ظاهرة كما هو الموجود هنا. فعلى كل حال يعني مثل السمك الآن، أوضح السمك الآن الموجود في مياه الصرف الصحي، هذا إيش حكم أكله؟ هذا حرام، ما يجوز أكله. إذاك ما يأكله إلا الكفار، هالكوريين يشوفون يصيدونه ويأكلونه. أما أهل الإسلام ما يجوز يأكلونه، وبعدين مضر، هذا يفسد الكبد يجلب أمراض، لأن كله قاذورات، كله نجاسة وكله غائط وبول يعني. الله بس نعم. لا، هو المياه نوعان، نوع قد تنظف وزال عنها أكثر، ونوع لا، ما هم منظف. ومع ذلك يعني حتى اللي نظف العلماء يقولون ما ينبغي استعماله في الأكل والشرب ولا الطهارة، لكن تسقى به، لكن يكون طاهر إذا ما عاد في أثر للنجاسات. على كل حال يبدو أن فيها كذا وفيها كذا، ولذلك اللي نسمع أنهم أوجدوا هذه الحيوانات لأكل بقايا النجاسات حتى يخففوا من أثره على البيئة. والله أعلم. يبي لنا أنه إياكم زيارة رسمية إلى شو يسمونها الحين، خابرها مصلحة أو كذا، شو يسمونها، أظن غيروا اسمها، لا يزال مع اسمها الصرف الصحي، غيروا الاسم المجاري أيضا إلى الصرف الصحي، يمكن ممكن. نعم تفضل. هذا حرام من وجه؟ لا أقصد أنه يكون مسكر، الإسكار ما يضر إلا في كميات تؤدي للموت، ما يجوز ما دام يصل إلى الإسكار ما يجوز. نعم. يعني تكون نسبة الإسكار قليلة جدا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره ولم يفصل فقليله حرام، هذا حديث جابر وحديث ابن عمر ورواه جماعة يمكن حول 10 من الصحابة رضي الله عنهم. نعم أحد عنده سؤال ولا نمشي؟ تفضل. هل القول بحرمة الخمر المخللة بفعل الآدمي يجري مجرى القول في صلاة التراويح المغصوبة أو في منفعة؟ ويشبه أن يكون هذا، يشبه أن يكون هذا، لكن أنا ما يعني نفس العلة يعني. نعم، يعني هل النهي يقتضي الفساد ويقتضي عدم التطهير مثل الوضوء بالماء المغصوب والماء المسروق؟ اللي يظهر لي أنها قاعدتها واحدة، لكني ما شفت منصون على هذا، لكن هي ماشي على ذات القاعدة. الله أعلم. نعم، لكن نفس كلامه أيضا في النجاسات، يقول لا تزول إلا بالماء، فإذا زالت بغير الماء لم تطهر، هذه القاعدة العامة عندهم، وإن كان لابد أن يستثنوا منها شيئا، يستثنوا عدة استثناءات مثل الكلب إذا سقط في مملحة فصار ملحا، خلاص صار ملحا. على كل حال القاعدة الصحيح في هذا، في هذه القاعدة، أن الاستحالة تؤدي إلى التطهير، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. طيب ماشي. اختيار شيخ الإسلام أن الاستحالة مطهرة سواء بفعل أو بدون. لا، هذا كلام مجمل، ما تكلم عنه، هو لا يرى التطهير بالتخليل الفعلي، ما يرى، وهذا من الغرائب طبعا، لكن هذا ظاهر كلامه رحمه الله، أو على الأقل هذا ما أذكره من كلامه رحمه الله. وحتى خلت خمرة، هذا هو يقول ما عندنا خمر محترمة، يصرح بهذا. ماشي. هو الأحسن دائما أن الإنسان يضبط قاعدته ويمشي عليها. فهذه المسألة حقيقة هي داخلة في القاعدة، هذه داخلة في القاعدة، ولذلك لابد تمشي على القاعدة نفسها، ما تروح مرة تصير على قاعدتهم قاعدة الجمهور، ومرة تصير على قاعدة الشيخ الإسلام وبعض أهل العلم. ولذلك يعني الذي عندنا ونقتنع به هو هذا الذي ذكرنا لكم، أنها تطهر على القول طبعا بالتنجيس، لأن احنا ذكرنا لكم أن الراجح نجاستها إيش؟ معنوية، لكن حتى على هذا القول فالراجح أنها يباح استعمالها ويباح بيعها وشراؤها، لأنها العين تغيرت استحالت إلى عين أخرى. كيف نقول لا تزال خمر، لا تزال محرمة؟ ينتهي يعني، هذا خلاف النظر الصحيح والعقل الصحيح وخلاف الأصول التي تقتضيها الشريعة، انتهى الاستحالة. ولذلك ابن آدم نفسه مستحيل عن المني، ومستحيل عن الدم، على القول المشهور أن العلقة هي دم، وإن كان الأطباء اليوم يقول لا، هي بويضة متعلقة أحاطتها الدماء، فالأولون ما كانوا يشوفون إلا الدم، فكانوا يقولون العلقة قطعة دم متجمدة. المعاصرون لا، اليوم شو يقولون بعد الاكتشافات الحديثة والميكروسكوبات؟ يقولون لا، هي بويضة ملقحة، هذا العلقة متعلقة بجدار الرحم، لكن لأن الدم يحيط بها فلذلك أكثر السلف يفسرون العلقة بإيش؟ بالدم، لأن يعني هذا اللي استطاعوا رؤيته. الله أعلم. أما الآن المجاهل أظهرت كل شيء. نعم. لا، ما يجوز طبخ واستعمال الخمر، يعني لا يجوز تناول الخمر مطلقا، لا في شرب ولا في طعام ولا. شو الطبخ ليس مسكر؟ لا، ما يجوز استعمال الخمر، يعني الحين إذا طبخوه يستحيل ولا إيش يصير؟ ها؟ وش يصير؟ مدري؟ قابليته؟ على كل، ما يجوز استعمال الخمر. الله عز وجل يقول إيش؟ يقول فاجتنبوه، ما قال حطوه في أكلكم وشربكم، لا ما يجوز، الواجب اجتنابه والبعد عنه. حتى لو فقد الإسكار؟ ها؟ حتى لو فقد الإسكار؟ متى يفقد الإسكار؟ هذا الفعل حرام، لأنه نوع من التخليل، ما يجوز تستعمل أصلا. لكن لو فرض أنه استعمل في غير الطعام، طبخ ثم صار طاهر، صار مادة أخرى، ما أدري شو بيصير، طبعا أنا على كلامكم، فيجي نفس حكم التخليل، إذا انتقل من مادة إلى مادة أخرى خاص حكم المادة الأخرى التي انتقل إليها. ها؟ أي؟ يعني يحرم عليه أن يفعل هذا، ما يجوز له، هذا مثل قضية التخليل نفسه، يأثم بهذا. لكن لو انتقلت، لكن لا تستعمل قبل انتقالها إلى المادة الأخرى التي تزعمون أنتم، طبعا أنا ما أدري عنها. ها؟ أباحها. أباح ماذا؟ أباح الطبخ والخمر، يستحيل يعني الإسكار يذهب به الطبخ، هذا كانت العلم. على كل حال، الذي عندنا أنه لا يجوز استعماله إلا الاستحال، ليس أنه قبل الاستحالة. ويستخدمه هو خمر، ولا ما يجوز هذا استخدامه كخمر، ما يجوز. نعم، ماشي. شيخنا ابن تيمية خالف قاعدته في، ما أقدر أقول لك، لكن هذا اللي يظهر لي الآن، هذا الذي يظهر لي الآن، الله أعلم. ماشي، يحتاج تتبع يعني في كلامه، أنا ما تتبعت كلامه. أحسن عليكم. قال: فصل. والحيوان قسمان، بحري وبري. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح. الضم يا شيخ ولا ضم ماذا؟ ايه طيب. احسن عليكم. واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الابقع والحمر الاهليه والبغال وما ياكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينظر. وقيل له أحرام هو؟ قال لا، وما عدا هذا مباح. ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. انتقل المؤلف رحمه الله وإياه إلى كلام على القسم الثاني من الأطعمة وهي الحيوانات. الحيوانات في الجملة قسمان: بحري وقد يقال مائي، وبري. فالحيوانات المائية كلها حلال لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فكل ما في البحر حلال، هذا هو الأصل. قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حتى ميتة البحر حلال. وهذا مذهب جمهور العلماء، وبعض العلماء قالوا لا، إنما يباح من البحر السمك فقط، وما سوى ذلك فحكمه حكم الحيوان البري. فالكلب البحري حكم الكلب البري، وأي حيوان له مقابل في البر فله حكمه. فالراجح مذهب الجمهور، مذهب الجمهور لعموم الأدلة الشرعية على هذا. الحنابلة يستثنون ثلاثة أنواع من الحيوان فقط. الأول الحية، وأطلقوا لم يقولوا السامة من غير السامة، قالوا الحية حرام. ولو قيدوها بالسامة أو إذا كانت سامة لكان حسنا وصحيحا، لكن قالوا لأنها مستخبثة. والجواب أن المستخبث حية إيش؟ البر، لا حية البحر. ولذلك الراجح التفصيل، نقول إن كانت سامة فهي حرام، وإن كانت غير سامة فهي حلال. والذي يظهر أن حيوان حيات البحر ما هي سامة، هي تشبه السمك، لكن نبي واحد يتأكد لنا من هذا، من اللي له رغبة. ها ها سامة؟ طيب، إذا فيها السام وفيها غير السام، لعلك تزيد تشوف لنا شيء مكتوب في هذا. طيب، قالوا والضفدع، يقال ضفدع وضفدع بالكسر والفتح، وهذا حرام، لا لأنه حيوان بحري، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ففي حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع الضفدع في الدواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فلأجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه يستثنى. والتمساح قالوا لسببين: الأول أنه مستخبث، والثاني أنه مفترس، وبعضهم يقول له ناب يفترس به، والحقيقة ليس له ناب كما هو ناب السباع، وإنما له أسنان حادة يعني. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن التمساح حلال لعموم الأدلة الدالة على إباحة حيوان البحر وهو منها، وكون يفترس مثل سمك القرش يفترس، فهذا الافتراس ليس دليلا على التحريم، إنما الافتراس الذي جاء فيه التحريم هو حيوان البر وهو ذو الناب من السباع، أما التمساح فليس سبعا وليس ذا ناب من السباع. والراجح هو هذا القول أن التمساح حلال. قالوا: وأما البر فيحرم منه ما يلي: الأول قالوا كل ذي ناب من السباع. السباع هي الحيوانات المفترسة، وذو الناب منها هو ما له أنياب يفترس بها، مثل أنياب السبع، أنياب الأسد، وأنياب النمر، وأنياب الفهد، وهي التي يغرسها في فريسته فيقتلها بها، وهي أنياب طويلة حادة. الغالب أن له أربعة أنياب، اثنين فوق واثنين تحت. فهذه السباع حرام، وقد دل على تحريمها في مذهب جمهور الفقهاء خلافا لمالك رحمه الله، قد دل على تحريمها جملة من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصحها حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. هذا القدر متفق على صحته من حديث أبي ثعلبة، وجاء نحو منه عند مسلم من حديث أبي هريرة، وأيضا نحو منه من حديث عبد الله بن عباس عند مسلم رضي الله عنهم جميعا. وذوات الأنياب مثل ما مثلنا به قبل قليل كالفهود والأسود والدببة، ويدخل فيها غيرها، وهي يعني كثيرة كثيرة هذه الحيوانات المفترسة ذوات الأنياب. اختلفوا في بعضها هل يدخل في النهي أو لا، وهل هو سبع ولا ما هو سبع، في صور كثيرة مذكورة في كتب الفقه، وفي كتاب جيد الحقيقة جامع لكثير من مسائل الأطعمة أنا أنصح به طلاب العلم، وهو كتاب أحكام الأطعمة للدكتور عبد الله الطريقي عفى الله عنه وعن، كتاب جيد وجامع وبحث مفيد يعني، وكتاب أيضا أحكام الأطعمة للشيخ العلامة صالح الفوزان، لكنه أخصر من الذي قبله، اللي قبله ضعفه وأوسع في البحث. قال: ويحرم أيضا كل ذي مخلب من الطير، يعني الطيور التي لها مخالب وهي مثل الأظفار بالنسبة للإنسان، تصيد بها وتقتل بها الفريسة، مثل النسر والصقر وما أشبه ذلك، لها مخالب تفترس بها، بل بعضها يعني يرفع الشات بمخالبه والذئب والثعلب يعني يرفع الطير به من قوة هذه المخالب وشدتها. فهذه الحيوانات أيضا محرمة لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وهي تسمى سباع الطيور، سباع الطيور لأنها تفترس بمخالبها، تفترس بهذه المخالب. قال ومما يحرم أيضا الرخم، الرخم لأنها مستخبث وتأكل القاذورات والمستخبثات والجيف. وغراب البين أيضا مستخبث وهو نوع من أنواع الغربان. يقولون في وصفه إنه ليس أسود خالصا، إنما تجد فيه بياض في بطنه أو نحره وفي ظهره نقطة بيضاء شيء يعني. وسمي غراب البين لأنه تتشاءم به العرب، عفوا غراب الأبقع هو الذي فيه البقعتان المذكورتان، أما غراب البين فهو أسود خالص، وأسود خالص. وغراب البين هو أكبر أنواع الغربان، تسميه العرب غراب البين لأنه دليل الفراق عندهم، وصاروا يتشاءمون به لأنه دائما إذا طلع الناس من بيوتهم وفارقوا ديارهم حلت محلها الغربان، فقالوا هذا غراب البين يعني غراب الفراق، فإذا رأوا تشاءموا. ولذلك العرب لا تكاد تتشاءم بحيوان كما تتشاءم إيش بالغراب، ولذا قالوا في أمثالهم أشأم من غراب البين أو أشأم من غراب، هذا معروف عند العرب في أشعارها وفي أمثالها وفي حكاياتها. يمكن يليه في المرتبة طائر آخر، ما هو؟ البوم أو البومة، لكن الغراب أشهر في التشاؤم، حتى يقول بعض العلماء إنهم سموا الغربة من الغراب والغريب من الغراب، وهذا يحتاج مزيد تأمل ما غير محرر عندي. ولذلك صاحب مقاييس اللغة ابن فارس قال إنه ليس هناك ضابط يجمع هذه الكلمة، كلمة غرباء، وأكثر ما تدور عليه هذه الكلمة البعد، ومنه غروب الشمس أن تذهب إيش بعد أن اقتربت منك تذهب عنك بعيد، ومنه الغريب لأنه يبعد عن إيش عن أهله. ولعل الغراب سمي بذلك لغربته لأنه له حال بعيدة عن حال بقية الطيور، فهو دائما تجده عند الفراق وعند الموتى، وعند ما تجد في الغالب يعني قد يكون في غيره بس هو أكثر شيء. وأيضا هذه المادة من حيث دورانها لم تتحرر عندي، قد راجعت فيها جملة من كتب اللغة ولم تتحرر عندي، لكن هذا أقرب ما قيل أنها من المباعدة. قال والغراب الأبقع، وهو أيضا نوع من أنواع الغربان، وهو الذي يكون فيه بقعة في بطنه وبقعة في ظهره، يعني ما يكون أسود خالص. هذان النوعان حرام، والحنابلة أصحابنا يجوزون غراب الزرع، يقولون الغربان ثلاثة وبعضهم يزيد أسماء أخرى للغربان، لكن أشهرها هذه الثلاثة: غراب البين ويسمونها الحاتم بشدة سواده، أو يسمونه الحاتم لأنه يحتم الفراق عندهم ويتشاءمون به لهذا، لأنه لا يرى إلا في حال الفراق، فإذا رؤي قال تحتم الفراق. وهذا العرب تسمياتهم من باب التشاؤم عندهم، وأكثر ما يتشاؤمون به الطيور كما هو معروف، ولذلك سمي التطير التشاؤم، سمي إيش؟ التطير، لكثرة ما يتشاؤمون بالطيور في ذهابها وإيابها وفي رؤيتها وفيها. وقد نص أحمد وغيره على جواز أكل غراب الزرع، وهو غراب صغير، غراب صغير يعرفه أهل الزروع قديما، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وقالوا النص دل على تحريم جميع الغربان، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ولم يستثني منها، والله أعلم بالصواب، لكن المذهب هو هذا. قال: والحمر جمع حمار، الأهلية يعني المستأنسة التي تكون عند الناس وفي البيوت، ويقابلها الحمار الوحشي المتوحش الذي لا يستأنس ويكون في الغابات، وهو أنواع. الحمار الأهلي أنواع، فالحمار الأفريقي هو المخطط، والحمار الذي كان في شبه الجزيرة قيل إنه هذا وقيل غيره، وهو يشبه الحمار المعروف، وذكر بعض الباحثين له صور، فهذا يدل على أن الحمار أكثر من نوع، لكن المخطط لا شك أنه متوحش ولا شك في جوازه. والحمار الوحشي لا يكاد يوجد اليوم في جزيرة العرب، إما إنه انقرض أو إنه هاجر، وإنما الذي يرى هي الحمر الأهلية، وهي محرمة لا تجوز. وللمعاصرين كلام طويل وفيه بحوث في قضية الحمار الأهلي، وأحسن ما قيل هذا الذي ذكرته لكم، عفوا الحمار الوحشي، أنه نوعان: النوع المخطط ونوع آخر كان موجود في جزيرة العرب غير المخطط هذا، لكنه الآن لا يكاد يوجد، لا يعرف أنه موجود، يعني انقرض كما تقدم. قال: والحمر الأهلية تواترت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمها، وذلك في يوم خيبر، وقد ثبت في الصحيحين 10 أحاديث عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم في تحريم الحمار الأهلي. وأما خارج الصحيحين فما تتبعتها. وعامة العلماء، عامة العلماء على تحريم الحمار الأهلي، هذا مذهب عامة الفقهاء رحمنا الله وإياهم. وهكذا بالنسبة للبغال، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وقد جاء فيها عدة أحاديث صحيحة في تحريمها. وأما الخيل فهو حلال، ثبت فيه جملة من الأحاديث، من أصحها حديث أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر أنهم أكلوا الخيل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذبحوه وأكلوه، وجاء أيضا من حديث جابر، وجاء غيرها من الأحاديث. ومن المحرمات ما يأكل الجيث من الطيور، الحيوانات الآكلة للجيف محرمة لاستخباثها، فإنها مستخبثة، وهذا مثل النسور والرخم ومجموعة من الحيوانات. قال أيضا من المحرمات الحيوانات المستخبثة مثل الحشرات، الحشرات كالفأر والصراصير والدود وغيرها، وهي كثيرة جدا لا حصر لها، هذه كلها محرمة لاستخباثها في قول جمهور الفقهاء رحمنا الله وإياهم. ومنها الوزغ، والوزغ محرم بالاتفاق، حتى مالك يحرم الوزغ، قال ابن عبد البر أجمع ولا تحريمه. قال واستثنى منها اليربوع والضب، يعني من الحيوانات هذه الصغيرة هوام الأرض يسمونها أو حشرات الأرض، استثنى منها الضب في قول جمهور العلماء، ونقله بعضهم إجماعا، ولا يصح هذا الإجماع لكن فيه خلاف، والراجح وهو مذهب أكثر أهل العلم أن الضب مباح من غير كراهية. قال واليربوع هكذا بالياء، وهو الذي نسميه نحن إيش؟ الجربوع. قال في المصباح هكذا يسميه العامة، يعني هذه تسمية غير فصيحة بالجيم، وهكذا نقله غير واحد من أصحاب لغة الفقهاء، وذكر بعض أهل العلم أنها لغة يعني صحيحة لكنها غير معني مشهورة ومعروفة، قالوا لأن العرب تقلب الجيم ياء، أو تقلب عفوا الياء جيما أيضا، يحصل هذا وهذا، فيقول مثلا الرجال والريال، هذه لغة معروفة عند العرب وإن لم تكتب، فاليربوع والجربوع واحد، لكن الأشهر في العربية بالياء خلافا لما هو المشهور عند الناس، لكن لا يمنع أن تكون لغة صحيحة، ليس بالضرورة أن يكون كل ما هو في اللغة مدون، فالناس يتوارثون كثيرا من اللغات التي ربما لم تدون، خاصة في جزيرة العرب فهم أصل العرب. قال وما عدا هذا مباح، يعني عامة الحيوانات التي لم يدل الدليل على تحريمها هي مباحة، وذكر منها الخيل وذكرنا قبل قليل الكلام عليه، وذكر منها الضبع. الضبع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الضبع صيد، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد، هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. لكن بقي هل الضبع هو الضبع المعروف اليوم أو الضبع الذي في جزيرة العرب هو ضبع آخر غير الضبع الأفريقي؟ هذا محتمل، محتمل، وبعض الباحثين يقول إن الضباع التي كانت في جزيرة العرب لم يكن لها أنياب، وهذا ما هو صحيح، اللي يظهر والله أعلم كانت مفترسة، وكان الناس يعرفون افتراسها، بل يعرفون خيانتها لمن أحسن إليها، وكانت تقتل من أحسن إليها وهو نائم، هذا معروف في قصص شبه الجزيرة العربية، وهذا متداول عند أهل نجد وغيرهم في الضباع أنها قاتلة وأنها تشبه الذئاب. وعلى كل حال الأصل عندنا أن الضباع جائزة باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم لها من السباع، فيجوز أكل الضباع سواء كان لها أنياب أو لم يكن لها أنياب، وقوفا عند النص، ولم يفرق الشارع بين ما له ناب وما ليس له ناب، والله أعلم بحكمته في ذلك، وهو أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح المجال للسؤال. نعم، اللي بيروح يستأذن لا يستأذن، يتوكل على الله وجزاه الله خير. اللي عنده السؤال يتفضل. عندك شيء؟ تفضل. والله المعروف عندهم أن التمساح غالب أحواله أنه مائي وليس بري، كونه يخرج شوي، لكنه ما أنت قد شفت التمساح يتمشى في الصحراء؟ ما فيه، كل وقته في ذا، وغالبه في الأنهار أيضا، ولذلك يعتبر مائي في الغالب، يعتبر مائيا غالبا، وحتى يقال إنه يبقى تحت الماء فترة طويلة. على كل حال الأقرب هو مثل ما تقدم، وهو اختيار حتى اللجنة الدائمة عندنا يختارون الجواز. وحتى لو لم يكن مائيا فالأصل في الأطعمة ما هو؟ الإباحة، وليس محرم بدليل من الأدلة، يعني ليس له ناب وليس سبعا، إنما هو من الزواحف. قال كل حال الصحيح أنه لا بأس به، ومن كره شيئا فليتركه، ولكن لا يحرمه على الناس. أعطنا واحد مما عندك. ما في اليوم أسئلة غريبة؟ طيب أعطنا سؤالك. وين مكبرات اليوم؟ قرب، وين مكبرات؟ اللي عنده سؤال يأخذ مكبر. أعطنا سؤالك. طيب ننتقل إلى غيره. قراب البين الأبقى في النسخة عندنا كأنه إضافة، كأنه واحد إلى الصواب بالواو، وبعضهم يطلق يسمي كذا غراب البين الأبقى، لكن الصحيح لأنهما شيئان. هذا غراب البين، وهو في النسخ الأخرى لهذا الكتاب وفي الكتب الأخرى للمذهب يجعلونهما اثنين، فزيدوا الواو هذه كما في نسخة منها، النسخة التي علق عليها الشيخ البسام بالواو والأبقى. نعم نعم، حد عند السؤال؟ تفضل. ها طيب، بس جيد، هذا قاله رامي، لعل واحد يجيب لنا شيء يعني مكتوب فيها الأسبوع الجاي نستفيد جميعا يعني. جزاكم الله خير. تفضل شيخ عبد الله. ليبدو أنهما فصيلتان مختلفتان، ولذلك اللي بعض الباحثين ذكر صور، جاب صور مختلف يعني في لونه وفي شكله، اختلاف ما نقول جذري لكنه تفرق بينهم، فمعناه أنه هذا سلالة وهذا سلالة. لا لا لا لا لا، يبقى هو حمار الأهل كذلك كذلك. بعضهم يقول هو الوضيحي، وممن ذهب إلى هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي، وأظن الشيخ ابن عثيمين، لكن الحقيقة أن الوضيحي مو بحمار، الوضيحي يشبه الغزال، نوع مثل التيتل والوعل، الله أعلم. على كل حال هي الوضيح جائز ما في إشكال في جوازه، بس كونه يسمى حمار ما هو واضح يعني. حتى ال... ها ها ما أدري والله، أنا أشوف له الصور يعني، بس ما أظنه موجود الآن. موجود موجود موجود، الأخوان يقولون موجود. ها له قرون، إيه له قرون الوضيحي، له قرون. والوضيحي يبدو نوع من الغزلان أو التيتل أو الثيتل كما يسمونه، أو الوعول، يعني من نفس الفصيلة. لقيت عندك أسئلة كثيرة أجل الله شوي. طيب عطنا يلا. ويقول كنا في الصلاة ومر واحد وقال القبلة عكس. ها؟ كنا في الصلاة وقال واحد مر بهم أحد وقال القبلة عكس، فاتجهنا القبلة وكملنا الصلاة. إذا كنتم في بلاد المسلمين ولستم في الصحراء إنما في المدن تعيدون الصلاة، أما إذا كنتم في بلاد كفار أو كنتم في الصحراء فصلاتكم صحيحة. والله أعلم. أعطنا سؤال ثاني. هذا واحد يشارك يقول إن العشار العشار نبتة العشار العشار يخرج منه ماء أبيض. إيه مو بالعشار. إيه صحيح. شو اسمها العشار كذا؟ العشر. العشر العشر العشر موجودة في كثير من مناطق نجد. صحيح يقولون هذه أيضا أنها سامة، العشر. العشر صحيح أضفها. نعم في أحد عنده السؤال؟ تفضل. وين المكبرات اليوم؟ شو بلاكم ما جابوها؟ طيب ماشي. البرمائي عند الفقهاء ما يذكرون هذا تصنيف معاصر. البرمائي عند الفقهاء بحري بحري، لكن يقولون إذا كان بياته كذا أو معيشة غالبة يفصلوا فيه من ناحية الذكاة وعدمها، ولا يجعلونه بحري. هذا اللي يشوفه في أغلب كلام الفقهاء، لا يكاد يذكرون البرمائي. حتى المؤلف هنا شفت المؤلف ايش قال قبل قليل؟ قال بحري وبري، ثم قال بعدين لا لا كأنه ذكر ما يأكل سيأتي لعله مش عقب الباب الآخر اللي عندك الزكاة. الزكاة لا أنا ما مر علي كلام المؤلف حتى معلقين عليه. على كل حال يعني استثناء الضفدع منه والتمساح جعله بحري كله، فهو أكثر الفقهاء يعني ما يذكرون شيء اسمه برمائي. البرمائي تصنيف معاصر لعلم في علم الأحياء، ما أشوف أنا في كلام الفقهاء، إنما يسمونه بحري. حتى الطير، الطير يسمونه الطيور البحرية مع أنها تطير، ما هي بتقعد في البحر، هي بحرية. ولكن كما نقل في المغني أنهم متفقون على أن طيور البحر أو يسمونها طيور الماء، وهذا العبارة أكثر عندهم. حتى الكلب ما يسمونه كلب البحر، يسمونه كلب الماء، هذا أكثر في التعبير في كتب الفقه وفي كتب الحيوان القديمة كلب الماء. أنا بحثت في الشام لكلب البحر ما جاني ولا في حياة الحيوان، وأظن الحيوان الجاحظ ما جاني ولا نتيجة، لكن لما كتبت كلب الماء جاءت نتائج كثيرة في كتب الفقه وغيرها، وحتى في كتاب الدميري جاء في له اسم كامل مستقل يسمونه كلب الماء، ما يسمونه كلب البحر، وهو واحد على كل حال. المقصود أنهم يعني هذه تعبيرات عندهم تعبيرات. وحتى الكلب هذا غالبا يطلقون المعاصرين على الفقمة، يقولون هي المرادة في كلب البحر، وبعضهم يقول لا كلب البحر نوع من أسماء القرش الصغير، والله أعلم بهذا الله، لكن الفقمة يعني هي أقرب، والفقمة لم أجد هذا الاسم عند القدامى. ها؟ ما تعيش في المناطق جنب البحر قبلها في الأقطاب أكثرها الظاهر، مع أن أشوف يقولون في مصر فيه فقمة في كالبحر. أشوف أنا اليوم عملت بحث ذكروا صورة يقال كلب البحر أو الفقمة يهاجم الأطفال في سواحل مصر أو كذا، الله أعلم بهذا، ما دورت كثير يعني، بس قرأت العنوان هذا. نعم ماشي. من كان يسأل عندك؟ الله إليك. التصنيف البرماني اللي لم تجده بعد الاشتراك قد يحل والله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما سار النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر المستبحر الكبير هذا، لأنهم يعرفون الأنهار ويعرفون الحراس الصغيرة فسار عن البحر، فهل الأحكام اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم مزاجهم الحل والطهور ماء والحل ميتة يريد بها البحر المستبحر هذا أو كل ما تجمع في مكان فيه الحيوانات الموجودة؟ لأن البرميات أكثر ما توجد في المياه في الأنهار مثلا. على كل حال النهر بحر كما قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات، هذا النهر زين، وقال مرج البحرين ايش يلتقيان، فالنهر بحر. واللي اشوفه من تصرف العلماء انهم النهر عندهم بحر وحكمها واحد، ما يفرقون بينها في حيواناتها، والله اعلم. نعم ما أعرف، ما هو على الأقل لا أذكر الآن أنهم يفرقون، وكلها واحد والنصوص تشمل هذا وهذا. نعم باقي أسئلة؟ تفضل. يقول كنا، يقول شيخنا في رمضان دخلت المسجد ليصلي العشاء، وجدت جماعتين، جماعة الإمام تصلي التراويح وجماعة متأخرة تصلي العشاء، مع أي جماعة أصلي؟ صلي مع اللي يصلون العشاء، صلي مع اللي يصلون العشاء ما دام في جماعة، لكن لو جيت لحالك ولا في جماعة صل مع الإمام وقم كمل ركعتين، وإذا كنت مسافر تكفيك ركعتان، والله أعلم. نعم من اللي عنده السؤال؟ نعم. ذكروا قواعد منها كل ما نهى الشارع عن قتله مثل فهو حرام، كل ما أمر الشارع بقتله فهو حرام، كل مستخبث فهو حرام، كل ما يأكل الجيف فهو حرام، كل حيوان ضار فهو حرام، أو كل ضار فهو حرام حتى لو لم يكن حيوان، مثل التبغ هالحين كنبات، ومثل المخدرات والمفترات، ومنها أن الأصل في في في في في في الحيوانات الإباحة، والأصل في النباتات الإباحة، وغيره. يمكن تصل إلى يعني 14 أو 15 قاعدة لو استقرأها الإنسان، وأظن الدكتور الطريقي ذكر جملة منها. لو تيسر لي استقرأتها من هذا الكتاب أو غيره وجبتها، بس أنا أخشى أن ما يتيسر لي، لكن أنت يسر فعلت إن شاء الله تعالى، أنت يسر هذا. خلصنا؟ باقي شيء؟ عفوا. أحسن الله عليكم. إذا أكلت عند ناس ومصدر دخلهم البنك ربوي ولم يخطر لي على بال وقتها والآن تنبهت، فما الحكم؟ هل علي ذنب؟ إذا أكلت عند ناس أبوهم يعمل في بنك ربوي فأكلك أنت حلال، وإثمه على صاحبه، ليس عليك شيء. نعم نعم ارفع صوتك. الحمر؟ ما هي الحمر؟ لا، الحمار الأهلي فقط حرام، الوحشي حلال. نعم جوش حلال ايش تركبه؟ ايه دخل هذا في الموضوع؟ لا ما لا يعني لا تدخل عباس على دباس، هذه ألفاظ الناس. بعض الجهلة حتى المرأة إذا جاء قال أكرمكم الله، هذا مو صحيح، هذا كلام غلط، هذا جهل. أما الحمار إذا قال أجلكم الله يعني لأنه استقدر عادة الحمار يعني بس. ولو تأملت السنة ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يقول أجلكم الله، هو حيوان خلقه الله عز وجل وكان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولذلك لا تقول أجلكم الله، بل الحمار وخلصنا، ما تقول أجلكم الله ولا شيء، كلام الناس مو بحجة هذا. نعم ماشي تفضل. أحسن الله إليكم، كيف يعرف الإنسان أنه من الموقنين وكيف يعرف أنه من متيقني الإجابة أثناء الدعاء؟ هو هذا إحسان الظن بالله جل وعلا، أنت لابد أن تجعل قلبك هكذا سواء أعطاك أو منعك، أنت يقينك بالله مو بذات الاستجابة، لأن الله قد يمنعك لأن المنع خير لك، لأن المنع خير لك، فأنت المهم أن تتوقن أن الله يعطي عبده سواء أعطاك ولا ما أعطاك، بس توقن أن الله يعطي، وليس بالضرورة أن يعطيك في هذه اللحظة كما قال تعالى ويكشف ما تدعون إليه إيش إن شاء، هو معلق بمشيئته الله. على كل حال الإيمان يتقوى بأسباب، منها العلم ومنها العمل ومنها معرفة السنة وسير السلف الصالح، ومنها كثرة الطاعة والعبادة، ومنها أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ولا يسخط على رب العالمين والله المستعان. على كل حال الإيمان يتقوى في الجملة بالعمل الصالح سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، وإذا قال السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني أعمال القلوب هذه لا يكاد يعرفها الناس، حتى بعض الدعاة وبعض طلاب العلم والشيوخ ونحن منهم، نحن من أعظم الناس المقصرين في هذا الباب، أعمال القلوب عندنا ضعيفة، لذلك ينبغي أن تهتم بإصلاح قلبك، إذا صلح القلب صلح الجسد. يعني التوكل مثلا، عبادة التوكل هذه لا تكاد تعرف اليوم عند الناس، الناس اليوم اعتمادهم على الأسباب، ما يعرفون التوكل، هذا من العبادات التي لا تكاد تعرف اليوم عند الناس إلا من رحم الله وغيرها. ولذلك تلقى الواحد أول ما تجي مصيبة ما يفكر برب العالمين، على طول يفكر بعمه بخاله بأبوه بأمه بجده، ولذلك توارث الناس عند المصيبة يماتي يمه كالأطفال وهوش كبرة، لأنه يقول يا الله يا رب على طول القلب. ولذلك شوف أعطيكم بس صورة واحدة، كنا طلعنا عن الفقه لكن يعني مفيد، في قصة الرجل الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما نام الناس وعلق النبي عليه الصلاة والسلام سيفه فوق الشجرة استله الأعرابي ثم سله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه، فالأعرابي يقول قال من يمنعك مني؟ لو واحد منا قال جيشي أصحابي قوموا عليه، لا الرسول دون تفكير ولا شيء على طول قال؟ قال الله. الله هذا التوكل، هذا اليقين، هذا الاعتماد. من اللي يفعل هذا الحين؟ ما ودنا نسيء الظن بأحوالنا، لكن للأسف عموما أعمال القلوب اليوم مهملة. في دروس ومحاضرات جيدة في أعمال القلوب، دوروها لطيفة يعني، مجموعة من المشايخ ومن طلاب العلم جزاهم الله خير. نعم نعم ماشي. في أحد هنا عنده سؤال؟ تفضل. مو بكلها، مو بكلها، فيه كذا وفيه كذا، يعني في معاصي قلبية أشد من معاصي ظاهرة، وفي معاصي ظاهرة أشد من معاصي القلبية، فيه كذا وفيه كذا، ما يصلح أن نطلق، ما يصلح لنا حتى لو أطلقه الشيخ، أنا ما أدري عن دقة الكلام المنقول، لكن فيه كذا وفيه كذا، فيه كذا وفيه كذا، وهذا كله باعتبار النص الشرعي. يعني مثل أكل مال اليتيم، هذا من أعظم الذنوب. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقال إيش؟ اجتنبوا السبع الموبقات، كلها أعمال ظاهرة، ما ذكر فيها تقريبا أعمال باطنية إلا الشرك مرتبط بالظاهر والباطن. قل كلها أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، أكل الربا، قتل النفس، هذه أعمال قلبية ولا أعمال؟ كلها أعمال جوارح. فما يصلح نقول كذا أن المعاصي القلبية يعني أشد دائما من المعاصي، إنما قد يقال أنها أكثر أسوأ أثرا، لأن كل فساد ظاهر هو تابع بالضرورة لفساد باطن. قال صلى الله عليه وسلم إذا فسدت فسد العمل كله. نعم. ايش؟ ترك الامر الصلاة شد من فعل محظور في الزنا على اطلاق، هذا محل خلاف بين العلماء. اللي اختار الشيخان ابن تيمية ابن القيم ان فعل المأمورات مقدم واولى من ترك المنهيات، وهذا على وجه الاجمال، لكن هذا اذا تساويتا ممكن في المرتبة وتضايقتا، فلا يمكن تقديم واحد على الثاني، ولا بد إذا فعل هذا تبعه هذا. وعلى كل حال الصواب أنه يفصل في هذا بحسب المرتبة، ما يقال أن هذا شيء مطلق. ودائما ما نضع قاعدة ونحكم على النصوص بها، دائما الحاكم هو النص وليس القاعدة. إذا جاءتنا نصوص تبين أن هذا العمل تركه أشد من هذا العمل من فعله، يعني فعل المحظور أشد من ترك بعض الواجبات في بعض الصور، فلا شك أنه يعني بحسب مقام كل ذنب وكل واجب، والله أعلم. المقامات مختلفة، ولذلك النصوص دائما تأتي إيش؟ تأتي مختلفة. نعم تفضل. ماشي، الجنس أهون. أيه الجنس أسهل. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، فكيف نوفق ذلك بين الخل الحلال؟ وهل يمكن استخراج الخل ولا يكون أصله نجس إلا ألا وهو الخمر؟ وهل يجوز أن نشتري الخل الموجود في السوبر ماركت ويوجد هنا كل الخل الموجود الآن؟ يعني ما هو خمر، لأن الآن بفضل الله على الناس أصبح فيه شيء يسمونه مواد إيش؟ حافظة. المواد الحافظة أنا ما أدري شلون طلعوها وصنعوها، لكنها ما كانت موجودة عند الناس، فهذه تمنع التخمر، تمنع التخمر. والخل الآن كثير منه يصنع تصنيع ما يمر بعملية التخمر لوجود المصانع الآن، ما هي مثل أول كل شيء يدوي. وحتى قديما الفقهاء في كتب الفقه ذكروا طرق لصناعة الخل لا يتخمر فيها، مذكور في عامة كتب الفقه المطولة، وإن كان الفقهاء مو أهل التخصص، لكنهم يذكرون هذا من باب أن هذا هو الطريق المباح. نعم. شيه طبعا اي شراب زين ترك بدون مواد حافظه ولا ثلاجه، وكان خاصه مخلوط باشياء، ما يقعد عاده ثلاثه ايام اربعه الا وقد صار خمرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الخليطين بعد ثلاثه ايام، ونهى عن شرب العصير بعد ثلاثه ايام، لانه يتخمر. ولذلك لو تخلي لك عصير برتقال ولا تفاح ويقعد أسبوع تنساه في مكان ما، تجي تلقى ريحتها أعوذ بالله تصرع الطير كما يقولون، يعني صار خمر والعياذ بالله، يمكن يكون قاتل بعد، لأنه مو كل خمر يصلح أنه ينشرب. بعض الجهلة يشربون ويموتون، يصير سم. قاتل. الله المستعان. نعم. السلام عليكم. هل هذا الحديث صحيح؟ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. هذا وارد لكن اللي أذكر أنه ضعيف لا يصح، والله أعلم. ماشي. تفضل. هل إيش؟ هل سوء الظن من حديث النفس؟ لا، حديث النفس يكون عابر، أما سوء الظن فهو يستقر عندك، لكن لو أسأت الظن بفلان ثم صرفته هذا لا بأس، لكن إذا استقر عندك هذا لا يجوز، إساءة الظن بالآخرين بدون موجب، والله أعلم، ويكون من أعمال القلوب المحرمة. وغالب سوء الظن يترتب عليه عمل، تلقاك تبعد عنها أقل شيء، تقول لك لا تحسن التعامل معه لأنك تسيء به الظن. نعم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فأمرك باجتناب الكثير لأن البعض إثم مو بكله، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. عند التشهد الأخير في صلاة إبراهيمية أخطأت، أبدلت لفظ محمد بعيسى ناسيا وتنبهت بعد الصلاة، فماذا أفعل؟ هو يعني أصل الصلاة هي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صليت على عيسى، فعلى هذا تركت واجبا من واجبات الصلاة. زين، فإذا قلت اللهم صل على عيسى كما صليت على إبراهيم وبارك على عيسى كما باركت على إبراهيم، فقد تركت واجبا من واجبات الصلاة، فالواجب عليك أن تسجد للسهو، والله أعلم. لكن الصلاة القديمة مضت صحيحة. هذا عند السؤال من الحضور. خلاص. النصوص التي أباحت طعام البحر نصت على البحر في الآية وفي الحديث، هل يقاس عليها البحيرات الحلوة والأنهار؟ أما الأنهار فهي بحار، وذكرت لك آيتين في كتاب الله تدل على هذا. أما البحيرات، وش المتصور اللي يكون في البحيرات غير اللي في البحر؟ شوف، إذا كانت بحيرات مستنقعة يعني قديمة، هذا حكمها حكم البحار، مثل بحيرة مثلا طبرية ولا بحيرة كذا، هذه بحار، لكن يسمونها ناس بحيرة لأنها إيش؟ صغيرة، فحكمها واحد في الجملة، لأن أصلا مو متصور أن يكون في البحار الصغيرة ذي ما لا يوجد في الكبار. على كل حال الحكم واحد، إنما الكلام لو أن إنسان وضع بحيرة في وضع فيها حيوانات لا يدرى ما هي، فهي بحسب ما وضع، والله أعلم. ما عليك شيء، من تاب تاب الله عليه. الكبر مثل ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، فلو خطر ببالك ثم طردته فهذا حديث نفس لا يضر إن شاء الله، لكن إذا استرسلت معه فالكبر في أصله عمل قلبي، لكنه يترتب عليه عمل ظاهر وهو احتقار الناس، الله أعلم. ومن تاب تاب الله عليه من أي ذنب. أحد عند الشيء؟ عندك شيء؟ عندكم شيء؟ تفضل. من قام بعد سلام الإمام التسليمة الأولى لقضاء ما فاته فلا حرج عليه، خلافا للمشهور في مذهب الحنابلة. والصحيح وقول عامة العلماء أن التسليمة الثانية سنة، ليست واجبة في الفرض ولا في النفل، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع السلف، ولا يكاد يعرف القول بوجوب التسليمة الثانية عن أحد من السلف، بل حتى الإمام أحمد ما نص على هذا، إنما هذا قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة كما نبه عليه صاحب المغني، فهذا القول ضعيف. والواجب دائما على المفتي أنه يطالع الخلاف يا أخوان، ما يصلح. ولذلك ذكر كثير من السلف أن ما يجوز الإنسان يفتي وهو لا يعرف الخلاف، يعني مثل اللي يفتي دائما بقول متأخر الفقهاء، وبعض أقوال متأخر الفقهاء بدع وأخطاء محضة، ما يجوز أن تفتي بها. فمثل هذه المسألة اللي يفتي مثلا بأن من قام قبل سلام الإمام الثانية انقلبت صلاته نفلا، هذا القول بدعة، هذا القول مخترع، ما يعرف له أصل في كلام السلف، واختلفوا في بنائه. فعلى كل حال هذا القول من أضعف أقوال الفقهاء، وهو من الأقوال المبتدعة، لا يوجد في السلف ولا حتى نص عليه أحمد ولا أكابر أصحابه، إنما هذا عند المتأخرين. الله أعلم. وكثير من المسائل إذا لم تطالع فيها الخلاف شددت فيها بغير وجه، بل لو طالعت الخلاف أحيانا لوجدت أنها من أضعف الأقوال، ولو شئت لمثلت لكم بأمثلة كثيرة جدا، وهذا موضع كتاب يصلح أن الواحد يؤلف فيه كتاب. ها يا محمد تنتعب، كنت لأنك جيد ما شاء الله عليك، اكتب الأمثلة على الأقوال المشهورة عند المتأخرين خلاف كلام أكثر فقهاء المتقدمين وهي ضعيفة، ومنها قضية مسح الأذنين، يعني أيضا إجماع السلف أن مسح الأذنين ليس واجب في الوضوء. يجي واحد يبطل عليك صلاتك عشانك ما مسحت أذنيك، وهو لا يكاد يعرف إلا عند متأخري فقهاء الحنابلة، بل حتى الروايات عن أحمد لا ترى كما ذكر صاحب المغني ونقل عن خلال وجوب مسح الأذنين. لكن مشكلتك أحيانا واحد ما يعرف إلا هالقول ولا يفتي إلا به، وهذا غلط، هذا لابد الإنسان يطلع على الخلاف. طبعا لا، قد لا يستطيع الإنسان أن يطلع على الخلاف في كل مسألة، مثل قول رب اغفر لي بين السجدتين، نفس الكلام، يكاد يكون إجماع السلف ليس بواجب، ما هو واجب. كيف نجي واحد نبطل صلاته لأنه قال ما قال رب اغفر لي؟ بل بعض الفقهاء لا يرى أنه مستحب، وإن كان الصواب أنه سنة، فأيضا لا يقال أنه واجب، الصواب أنه سنة فحسب ولا يجب، من تركه سهوا أو عمدا ما عليه إلا العافية، غير أمثلة كثيرة جدا لو تتبعها الإنسان. لكن لعلنا نتتبعها في هذا المؤلف، وهي فائدة لطلاب العلم. أنا ترى لماذا أقول هذا؟ أنا كنت طلاب علم، طالب العلم ينبغي أن يعرف خلاف العلماء، لا يتمسك برأي مذهب من المذاهب نشأ عليه، أي مذهب كان، اللي يبغى الفقه الحقيقي لا بد يطالع كلام العلماء. المقلد ليس فقيها، المقلد ما هو فقيه إلا عند المتأخرين يسمونه فقيه، أما السلف لا يرون أنه فقيه، الفقيه عندهم المجتهد العالم الذي ينظر في الدليل، ينظر في أقوال العلماء، يرجح بالدليل بالتعليل الصحيح. الله المستعان. نعم خلصنا يا جماعة. سم ايش جمع الريق في الصلاة مكروه عند الفقهاء، ولكن لا أعرف دليل على أنه مكروه، وأقول هو خلاف الأولى، لكن من جمعه فبلعه لا يبطل، لا تبطل صلاته ولا يبطل صيامه. جزاكم الله خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.